بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زلنا في باب الآنية، وصلنا لقول الماتن: ولا يطهر جلد ميتة بدبغ. نقرأ كلام الماتن على بعضه كده: ولا يطهر جلد ميتة بدبغ. قال: ويباح استعماله بعده في يابس إن كان من طاهر في الحياة أو في حياة. طيب، المسألة دي من المسائل التي يعني تبحث في هذا الباب، باب الآنية، لأنهم كانوا يصنعون القرب من الجلود، لذلك يبحثون ها هنا. ولا يطهر جلد ميتة بدبغ. طبعا لو احنا قرينا كلام المتن بس، فهنقول إن أي جلد ميتة لا يطهر بدبغ. فتلاقي عثمان النجدي قال: ولا يطهر جلد ميتة نجس بموتها بدبغ. نجس بموتها بدبغ، لأن طيب يعني خلينا ايه، مش عاوزين المسألة، مش عاوزين نطول فيها، معلش، لأنها مسألة مش هتقابلنا كتير يعني. المهم، جلد الميت يا جماعة لا يطهر بالدبغ، لكن هل يباح استعمال هذا الجلد الذي دبغ وإن قلنا بنجاسته؟ دي مسألة. فقال: ويباح استعماله بعده، يعني بعد الدبغ، يعني هذا الجلد الذي هو جلد ميتة، ميتة يعني لم تزكى، ما انت ما ذبحتش الخروف، ما ذبحتش الجاموسة، البقرة، الجمل، لا، مات حتف أنفه، فده ميتة، والميتة نجسة. طيب، جلدها هل يطهر الجلد إذا دبغ؟ هنا قال لك لا، ما يطهرش إذا دبغ. طب هل يباح استعماله؟ قال لك هنا هنبيح استعماله بعد الدبغ، لكن في يابس، مش ما يتحطش فيه حاجة مبلولة ولا يتحط فيه مية ولا كده. زي ايه؟ يتعمل منه حاجة يتحط فيها الفلوس، دراهم ودنانير، شنطة يتحط فيها حاجات، زي النساء، بعض النساء. ماشي. عملية الدبغ دي ان هم بيجيبوا المادة اللي هيدبغوا بيها الجلد ويحطوا الجلد فيها، فينزل كل حاجة بقى فيه، ميته تنزل وبينشف كده الجلد، وتنزل منه إذا كان فيه شيء من النجاسات ولا شيء من أي حاجة عالقة بيه، بتنزل منه برضه. دي عملية الدبغ يعني. خلاص، هم اشترطوا برضو بعض المسائل او بعض الامور في الماده الذي يدبغ بها، لكن ده يعني مش عاوز ادخل فيها دلوقتي. اللي عاوزين بس نطلع بيها يا جماعه: يباح استعماله او يباح استعماله بعد الدبغ في يابس، زي ما قلنا كده، شنطه حريمي مثلا، مفيش مشكله. قال: ان كان من طاهر في حياه، يعني ان كان هذا الحيوان الذي مات طاهر في الحياة، كإبل وبقر وغنم وظباء ونحوها، ولو كان جلد غير مأكول كالهر وما دونه في الخلقة. خلاص، طبعا على المذهب أشهر مسائل بقى ممكن تقابلنا إيه على المذهب، يعني إن الحاجات اللي هي لا تزكى بالذبح ولا تؤكل وأعلى أو أكبر من الهرة في الخلقة، جلدها ما ينفعش نستخدمه. خلاص. وطيب إيه، زي إيه دلوقتي الحاجات اللي بيعملوها؟ زي الثعالب مثلا، جلد الثعلب أو فرو ما ينفعش نستخدمه، طالما بيتشال من أصل الفرو، او الفهد، جلد النمر، جلد الفهد، الحاجات دي كلها. خلاص. طيب، وعشان كده بيقول لك لا يستخدم إن كان جلد حيوان نجس في حياة كحمار أهلي، واحنا قلنا بقى شوية حاجات تانية. قال وكل أجزاء الميتة من لحم وشحم ومخ وعظم وعصب وقرن وظفر وحافر وأصل شعر ونحوه نتف نجس. كل أجزاء الميتة نجسة زي الحاجات اللي قالها دي، ولبنها نجس. رجع قال لك هنقرا كلام البهوتي غير نحو شعر وصوف. هنا بقى عاوزين نقف شويه. هنا فوق قال لك كل اجزاء الميته نجس. قال لك زي ايه؟ زي قال لك واصول شعر ونحوه نتف، كل ده نجس. رجع قال لك تحت غير نحو شعر وصوف، يعني ده طاهر، ده مش نجس. ازاي فوق قال ما قاله عن الشعر ونحو الشعر كالصوف والريش وكذا، ورجع تحت قال انه نجس، ورجع تحت قال لك ان الشعر والصوف مش نجس من الميت. حد يعرف يقول؟ حد يعرف؟ فوق قال اصول شعر ونحوه نتف نجس. ركزوا في دي بقى. يبقى الريش اللي لو من ميتة ينفع نستخدمه؟ نقول لو اتقص بحيث ما يكونش اتاخد من اصله ما تنتفش، يجوز، ده طاهر. اصل الشعر، اصل الوبر، اصل الصوف، اصل الريش، كل ده نجس من الميتة حتى لو كانت طاهرة حال الحياة. خلي بالكم، يعني بقرة ماتت او خروف مات ينفع ناخد الصوف بتاعه؟ نقول لو جزناه ينفع نستخدمه، طاهر. لو نتفناه فأصول الصوف بتاع الخروف ده نجس، الأصل نجس. خلاص؟ طيب، هي مش عاوز أقف على المسائل دي كتير لأنها مش إيه، يعني ممكن نعيش ونموت ما نشوفهاش، فعشان كده بعديها يعني. قال وما أبين من حي كميتته أو كميته، كميتته دي في الذات صح؟ وما أبين من حي كميته، يعني لو رجل حيوان وهو عايش اتقطعت، حته من الاليه بتاعت الخروف مثلا اتقطعت، اي حاجه زي كده، كميته، كانها كميتته. فلو ميتته طاهره يبقى طاهر، ولو ميتته نجس هيبقى نجس. خلاص؟ وفي حاجات ميتتها طاهره؟ في حاجات ميتتها طاهره. زي ايه؟ مثلا السمك ميتته طاهره ويؤكل، مش كده؟ والجراد ميتته طاهرة. لقوله صلى الله عليه وسلم ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. ماشي. باب الاستنجاء هو ده بقى اللي احنا عايزين نبتدي فيه ان شاء الله. حتى الحته دي كان لازم ناخدها كده ايه على عجاله واختصار مخل. انا عارف ان الاختصار مخل، لكن مش عاوزين نسهب فيها في مسائل مش هتقابلنا يعني. باب الاستنجاء ده بقى مهم يا جماعه ونركز فيه، لان دي مسائل كلها بتقابلنا، كل المسائل اللي هنتكلم فيها دلوقتي بتقابلنا. خلاص؟ طيب، قال يستحب عند، هنقرا كلام البهوتي وبعدين نرجع نقرا كلام عثمان وركزوا عشان هسال سؤال هنا. يستحب عند دخول خلاء قول بسم الله الى اخره، هيجي معانا حاجات تانيه نقولها. يستحب عند دخول خلاء قول بسم الله، لو انا قلت لك المتن كده يبقى كل من هقول لكم جمله تقولوا صح ولا غلط على المتن، محدش يقرا الشرح خالص. يستحب عند دخول خلاء قول بسم الله، لو قلت لك ضع صح او خطا، كل من دخل الخلاء قال بسم الله الى اخره، صح ولا خطا؟ يعني خطا ليه؟ دلوقتي الماتن بيقول يستحب عند دخول خلاء قول بسم الله، اللي قال غلط، ليه غلط؟ يعني ليه انا بقول كل من دخل الخلاء قال بسم الله؟ قولوا لي ليه غلط؟ اللي كتب غلط ده كتب غلط ليه؟ ولا احنا بنهبده؟ طيب ماشي، احنا يا جماعه ركزوا. ركزوا، يستحب عند دخول، عند يا جماعة المقصود بها عند دخول الخلاء، يعني قبل أن تدخل الخلاء هتقول بسم الله، مش جوه الخلاء يعني. طيب خلوني بس إيه، خلاص خلاص أنا غلطان، أنا غلطان، خليكم معايا بقى. جه عثمان راح قال يستحب لمريد قضاء حاجة عند، أي قبل دخول نحو خلاء، قول بسم الله. يستحب لمريد قضاء حاجة، ركزوا في اللي هقوله، بطلوا كتابة بقى خلاص كله يركز. يستحب لمريد قضاء حاجة، لما تقرأ كلام عثمان النجدي ده، يستحب لمريد قضاء حاجة عند دخول خلاء قول بسم الله. وسألتك طيب لو واحد دخل الخلاء لكن لن يقضي حاجتها، لو واحد داخل الخلاء لكن مش هيقضي الحاجة، هل يستحب أن يقول بسم الله إلى آخر الذكر الوارد؟ فهمت السؤال؟ فهمت سؤالي؟ تاني، عثمان قال يستحب، راح عثمان قال لمريد قضاء حاجة عند دخول خلاء قول بسم الله. طب لغير مريد قضاء الحاجة، يعني واحد داخل الخلاء لكن مش هيقضي الحاجة، تفهم من كلام عثمان انه برضه يستحب ليه انه يقول الذكر ده، ولا لا؟ ولا لا ده ما يستحبش في حقه؟ فهمت السؤال؟ طيب زي ما انت قلت كده، ظاهر كلام عثمان انه لا ما يستحبش لو واحد مش هيقضي الحاجة. طب هل ده هو ده المذهب؟ هل هو ده المذهب؟ لا مش ده المذهب. خلاص خليني كده اشوف، لو يعني هقول الاسماء اللي موجود منها يقول انا موجود. اسلام مصطفى موجود؟ لو اسلام مصطفى موجود يقول اه موجود، يعني يكتب يعني. لا مش موجود، انت تعرفه منين؟ إيه؟ هو اسلام نفسه يقول انا موجود ولا لا؟ كريم نادر موجود، ويوسف محمد عبد الحميد موجود، ثلاثة دول موجودين، حد منهم موجود؟ يوسف محمد وكريم نادر وإسلام مصطفى. يوسف محمد عبد الحميد مش كده؟ ماشي شوف لنا بقى المسألة دي يا عم يوسف في إيه؟ في كتب الحنابلة. ماشي يعني تدور لنا عليها المسألة دي من كتب شروح الحنابلة وحواشي الكتب والحاجات دي، وده بحث عليك واجب عليك. ماشي مسألة إيه؟ اللي هيدخل الخلاء ولا يريد قضاء الحاجة. واحد داخل الحمام علشان هيغسل إيده، يقول الذكر بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يقول الذكر ده ولا ما يقولوش؟ داخل يغسل ايده خلاص والحوض لازق في القعده وخلاص، كانه داخل الخلاء اهو، ده الغساله جوه، فالست داخله تغسل في الغساله مش داخله تقضي الحاجه. اي مساله داخلين نعمل اي حاجه هنا، ده السؤال يا جماعه. المتن بيقول يستحب عند دخول خلاء قوله بسم الله، تفهم من المتن ان اي حد داخل الخلاء يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث، تفهم كده من المتن. راح جاي عثمان زود لك كلمه كده تربك قال لك يستحب لمريد قضاء حاجة عند دخول خلاء قوله بسم الله، فتربكك يعني ظاهرها ان اللي داخل الخلاء لقضاء الحاجة يريد قضاء الحاجة انه يقول بسم الله. طب غيره يقول ولا ما يقولش؟ فهمتوا؟ اظن السؤال واضح. انا بقول لكم المذهب لا ما يقولش، عفوا المذهب يقول مش هقول لي بقى المذهب يقول ولا تبص في كتاب ايه ولا ده بحث. هو طبعا كان انا كنت عاوز ايه الثلاثه يكونوا موجودين اللي قلت اساميهم، ما فيش منهم غير يوسف، فيوسف في ايه ياخد المهمه دي. ماشي ولو حد تاني نشيط وعاوز ياخدها ماشي من كتب الحنابلة، ما حدش يجيب لي من حته تانيه. ماشي ما حدش يجيب لي من حته تانيه. طيب يلا نكمل. قال يستحب عند دخول خلاء قول بسم الله، يبقى وانت داخل تقول بسم الله. ليه تقول بسم الله؟ لحديث ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. فيبقى في ساتر بين عورتك وبين أن تراها الجن. خلاص؟ طيب. فتقول بسم الله، ثم تقول أعوذ بالله أي ألجأ إليه من الخبث بإسكان الباء أي الشر، والخبائث أي الشياطين. يبقى تقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث بإسكان الباء أو بضم الباء. يعني تقول الخبث والخبائث، لو قلت الخبث والخبائث يبقى كأنك استعذت من الشر وأهله. أو تقول أعوذ بالله من الخبث بالضم والخبائث. فلو قلت ذلك فالخبث يبقى جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة. فكأنك استعذت من ذكران الشياطين وإناثهم. فهمتوا دي؟ يبقى تقول كده أو كده ماشي الحال. بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال ويستحب عند خروجه أي بعد خروج قاضي الحاجة من نحو خلاء أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. شوفوا دي قال لك إيه، يستحب عند خروجه أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فدي واضحة إن دي تكون فعلا لقاضي الحاجة، مش كده؟ ولا غير قاضي الحاجة هيقولها برضو؟ فاهمين يا جماعة السؤال؟ صح، السؤال بتاعي سهل وواضح، لأن جه عثمان قال لك أي بعد خروج قاضي الحاجة من نحو خلاء، ماشي؟ وفوق عثمان قال لك يا جماعة العلماء ما بيحطوش كلمة كده، أنا عاوز ليه من كتب المذهب كلها؟ لأن كلام عثمان له وجه الحقيقة، كلام عثمان له وجه. إنما المذهب يعني لما ترجع كده المنتهى مع شرحه لا تلاقي إن كل اللي داخل يقول بسم الله، لكن أنت لو تأملت المعنى الذي من أجله نقول بسم الله تحس إن كلام عثمان ليه وجه، إن ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. فلو أنت هتدخل أصلا ولن تبيع عورتك فهل تحتاج لقول بسم الله؟ فاهمين كده السؤال الاشكال؟ انا هنا دلوقتي بعمل ايه يا جماعه؟ المفروض احنا ايه يعني خدنا شويه دروس في الفقه، باثير اذهانكم وان احنا نقف مع كل لفظ في الكتاب. يعني عثمان الناجي لما جه راح حاطط لك قال لك لمريد قضاء الحاجه، ما هوش قاعد فاضي راح كاتبها، ما مش كده. طب هو يقصد فعلا المفهوم يعني يقصد ان نثبت الحكم لمريد قضاء الحاجه وننفي الحكم عمن عاداه يعني غيره، يعني اللي داخل مش عشان يقضي حاجه، ما يقولش لا يقصده عثمان ولا لا يقصده. دي نقطه البحث اللي عاوزين نبحث فيها. كتب الحنابله بقى تجيبوا كتب الحنابله كلها بحواشي الكتب وتشوفوا قالوا ايه في الحته دي، الالفاظ اللي استخدمتها الكتب ايه في الحته دي، وتتاملوها جيدا، تتاملوها تقعدوا تسرحوا في الالفاظ كده، مش تجيب الالفاظ وترميها لي. ودي نقطة كنت عاوز أقول له كويس إن افتكرت، لما أجي أقول بحث يا جماعة جزاك الله خيرا إنك تدخل وتجيب وتبعت، جزاك الله خيرا إنك تاخد إيه تقص وتلزق، ماشي كويس. الدرجة الأعلى لأ، ده أنا هقعد أراجع الكلام وأفهمه وأستفيد منه قبل ما أبعت، وده المقصود من البحث. مفهوم؟ أنا اللي أستفيد، أولا أنا أستفيد من البحث ده، وبعدين أشوف إيه الحاجات اللي نحتاج إن إحنا نبعتها. كل الكلام اللي قلته ده يتبعت ولا لا؟ انا عاوز اركز على الحته دي ودي ودي ودي، لو انا بدي درس فهبقى عاوز اقول المعاني دي في شخصيه فلان، او لو ترجمه ولا في المساله الفلانيه، مش اجيب مش اقص والزق. انا بقول كده ليه؟ لان ساعات بيجي لي ابحاث بتلاقي بحثين ثلاثه اربعه خمسه كلهم هم بالحرف. فده معناه ايه؟ ان حضرتك داخل تجوجل على المساله واول سايت طلع لك رحت دايس عليه خدت الكلمتين حاططهم لي. انت كده استفدت ايه؟ لا انا عاوزك تقرا في مكان واثنين وثلاثه، النت مسهل المواضيع، زمان كنت لازم تفتح الكتب تقرا في مكان واثنين وثلاثه وتشوف انت استفدت ايه وتلخص الكلام ده وتعمله باسلوبك. خلاص؟ او لا باس انك تاخده وتعدل عليه، ما فيش مشكله، مش من اول كلمه لاخر كلمه يبقى باسلوبك يعني، انما عشان تستفيد يعني. طيب. قال ويستحب عند خروجه أي بعد خروج قاضي الحاجة. شفت من نحو خلاء أن يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، لقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قال وطبعا من الأذكار الوردة أيضا عند الخروج أن تقول غفرانك، أن تقول غفرانك. خلاص. قال من هنا شاطر وكان معايا في الأكاديمية، غفرانك ليه بنقول غفرانك؟ كم معنى بغفرانك ده؟ أظن كمان أنا عملته فيديو 23 ثلاث معاني. أيوه إيه هما؟ أول معنى وأنت خارج من الخلاء ليه تقول غفرانك؟ أول حاجة قالوا إن أنت الوقت اللي قعدته جوه ده ما ذكرتش ربنا، فكأنك بتستغفر من ربنا على الوقت اللي انت قعدت من غير ما تذكره فيه. طب بالله عليك وانت خارج بتقول غفرانك وبتستحضر المعنى ده، ان معنى ما ذكرتش ربنا فيه فخارج بتستغفر، تقوم اول ما تخرج تفتح الفيسبوك وتقعد بالساعة عليه من غير ما تذكر ربنا. عاوزين نعيش بالاذكار دي يا جماعة، يعني ما ينفعش وانت خارج بتقول غفرانك ومستحضر معنى ان انت بتقول غفرانك لان يا رب انا قعدت جوه دقيقتين ثلاثه ما ذكرتكش فبستغفر لتقصيري في الذكر، وبعدها تقعد ساعتين ثلاثه ما بتذكرش، يبقى انت بتهرج، يبقى انت ما انتش فاهم انت بتقول غفرانك ليه. المعنى الثاني في غفرانك انك لما دخلت تقيل وخرجت خفيف تذكرت ثقل الذنوب يوم القيامه على ظهرك. فاهمين دي؟ انت داخل تقيل وخارج خفيف، فلما ده حصل تذكرت ثقل الذنوب يوم القيامة على ظهرك، فناسب أن تستغفر الله عز وجل من الذنوب لتأتي خفيفا يوم القيامة. المعنى الثالث إن نعمة الإخراج دي نعمة عظيمة جدا جدا جدا. عاوز تستشعر معنى نعمة الإخراج افتكر لنفسك موقف كنت فيه في الشارع وهتموت وتخش الحمام ومفيش حمام، حالك عامل ازاي واضطراب حالك ومش عارف تركز في حاجه وشويه يمكن هتعيط هتموت وتخش الحمام، يعني اكيد معظمنا حصل له الموقف ده. فتخيل بقى ان حبس بداخلك البول او الغائط، يعني انت كان مشكلتك الوحيده مفيش حمام، يعني مجرد ما تلاقي حمام هتلاقي دخلت قضيت الحاجه وخرجت. تخيل بقى ان في امراض بتمنع خروج البول والغائط اصلا، ان يعني يحبس في داخلك البول والغائط. استشعرت معنى النعمة، نعمة البول والغائط، نعمة الإخراج. وهذه نعمة عظيمة تحتاج إلى شكر. مين منا عمره قعد يشكر ربنا في عمره كله على نعمة الإخراج؟ فكأنك قصرت في شكر هذه النعمة، كأنك قصرت في شكر هذه النعمة، فناسب أن تستغفر الله من تقصيرك في شكر النعمة. فهمت دي؟ يبقى بتقول غفرانك علشان انت مقصر في شكر نعمة الإخراج. فوانت خارج بتقول غفرانك إذ قصرت يا رب في شكر هذه النعمة. مفهوم؟ طيب. قال ويستحب لداخل نحو خلاء. الخلاء يا جماعة اللي هو ايه؟ اللي هو المكان المعد لقضاء الحاجة، زي الحمامات اللي عندنا في البيوت دي. خلاص؟ مكان معد لقضاء الحاجة. ونحو الخلاء لو واحد هيعمل في الصحراء بقى، زمان كان عادي ان يطلع يعمل في الصحراء عادي، دلوقتي ممكن يقابلنا حاجه زي كده. مسافر وواحد واتزنق ونازل يعمل في صحراء او في كامب او في اي حاجه يعني، فليها طبعا شويه احكام تانية انه هيبعد وهيستتر المهم يعني. طيب امتى يقول الذكر بقى؟ وامتى يقدم اليسرى وامتى يقدم اليمنى؟ ما هو في صحراء. امتى؟ لما يوصل للمكان اللي خلاص هينوي يقعد فيه ولا يعمل فيه يقول الذكر، وبعدين وهو ويقدم اليسرى، يقدم اليسرى لهذا المكان ويقول الذكر عنده. خلاص. ولما يقوم يقدم اليمنى. فهمتوا دي؟ مسألة بعيدة يعني مش هتقابلنا كتير برضه، خلونا بقى في نحو خلاء زي الحمامات اللي في بيوتنا دلوقتي. فيستحب تقديم يسرى رجليه دخولا، لأن اليسرى دايما تقدم للأماكن الإيه؟ المستقذرة الخبيثة. عشان كده وانت خارج من المسجد للدنيا بتقدم ايه؟ وانت خارج من المسجد ورايح وطالع للدنيا بتقدم ايه؟ اليسرى، عشان رايح فين؟ الدنيا المستقذرة الخبيثة، مش كده؟ عشان رايح للدنيا وسايب المسجد، سايب بيت الله وخارج للدنيا، تقوم تهرج باليسرى. عمرك استشعرت المعنى ده؟ بتعملها انها سنة وتثاب، لكن المعنى القلبي للفعل الذي تفعله معظمنا هتلاقي بيعمل كده، بيحاول يجتهد او بيركز انه يخرج من المسجد بالايه؟ باليسر. لكن استشعرت المعنى ده قبل كده، ان انا خارج باليسر عشان خارج للدنيا؟ طيب، قال: وتقديم يسرى رجليه دخولا، اي في حاله دخوله نحو الخلاء. فقوله دخولا منصوب على الحال، على تاويل داخلا ماشي الحال. قال: ويستحب اعتماده عليها جالسا. طبعا دي لما بتكون، طبعا احنا الحمامات بتاعتنا دلوقتي اللي بنسميها الفرنجي، ما الصوره دي ما تنفعش فيها، لكن الحمامات البلدي تنفع فيها الصوره دي، اللي هو لما تيجي تقعد تعتمد على اليسرى، تتكئ عليها وتنصب رجلك اليمنى، تخلي طراطيف صوابعك بس هي اللي على الارض في من الرجل اليمنى، وكل القدم لفوق كده، نصب القدم لفوق ماشي. طيب، ليه؟ اول حاجه تنزيها لليمنى، يبقى كاني ادنى شيء هو اللي لمس الارض من اليمنى، اللي هو صوابع الرجل. تاني حاجه قالوا ان هو اسهل في خروج الخارج، يعني ده بيسهل خروج الايه، يعني الخارج منك. طيب، وهذا لحديث سراقة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى. قال: وهذا لحديث سراقة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى، رواه الطبراني والبيهقي. طيب، ولأنه أسهل لخروج الخارج زي ما قلنا. طيب، قال: واليمنى خروجا، يقدم اليمنى خروجا. خلي بالكم يا جماعه، كل هذه الامور اذا فعلتموها وقد نويتم بها السنه وسبتم عليها، خلاص، فتقدم اليمنى خروجا. فركزوا يعني في التفاصيل الصغيره دي، تاخدوا بيها ثواب، انت كده كده داخل وكده كده خارج، تاخد ثواب من الهوا كده، ركز في الحاجات دي ماشي. طيب، قال: عكس مسجد ونحوه كمنزل. يعني المسجد والمنزل العكس بقى، داخل المسجد او داخل البيت تقدم اليمنى، خارج من المسجد او خارج من البيت تقدم اليسرى. يبقى البيت ده مكان فاضل ولا لا؟ مكان فاضل، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وليسعك بيتك، نصيحة النبي لك عليه الصلاة والسلام، وليسعك بيتك. يبقى الاماكن اللي انت بتقدم فيها رجلك اليمين حاول تقعد فيها أكبر وقت. شوفوا يا جماعة، ركزوا في الحاجات دي، خارج للدنيا بتخرج بالشمال، لأنك بالظبط أعزك الله داخل الحمام، فأنت داخل الحمام ليه؟ لضرورة أو لحاجة، بتخلصها بتطلع جوه ولا بتخرج؟ بتخرج. كذلك الدنيا، خارج من المسجد للدنيا بتقدم الشمال، تخلص حاجتك من الدنيا تجري على بيت ربنا تاني أو على بيتك، مش على طول في الشارع على طول بتتنطط أنت أو أنتي. قال: عكس مسجد ونحوه. قال: ومثله لبس ثوب ونعل. يعني وانت بتلبس، تلبس تبتدي باليمين، وانت بتقلع تبتدي بالشمال، خلاص. قال: وبعده في فضاء، ويستحب لمريد قضاء الحاجة بعده، انك تبعد في فضاء. يعني لو طلعت الفضاء وبتعمل تبعد في الفضاء، تروح ناحية ورا المريخ كده، تبقاش ماشي. طيب، وبعده في فضاء، يعني في ايه؟ الصحراء، يعني الارض الفضاء، الارض الفاضيه يعني ماشي. انا بهزر، ها، بتاع المريخ ده لحسن حد يفتكر، يكون حد بيكتب ويكتب نطلع ورا المريخ لا، ما هتقرفوا الناس اللي ساكنه في المريخ كمان، يعني خلصنا قرفنا في الارض وطالعين نقرف بتوع المريخ، خليكوا هنا احسن. طيب، يستحب بعده في فضاء، يعني في المكان الفاضي، يبعد بعيد عشان ايه؟ يستتر عن الناس. لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد البرازه انطلق حتى لا يراه احد. قال: واستتاره، يعني يستحب استتاره عن ناظر. لخبر ابي هريره مرفوعا: من اتى الغائط فليستتر، فان لم يجد الا ان يجمع كثيبا من رمل فليستتر به، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل ذلك فقد أحسن ومن لا فلا حرج. قال: ويستحب لمريد قضاء الحاجة طلب مكان رخو. قال: بتثليث الراء. حد يعرف يعني ايه بتثليث الراء؟ حد يعرف؟ ايوه، تاخد الثلاث حركات. أحسنتم، ده معنى التثليث. اعرفوا بقى الكلام ده، لما يقول لك بتثليث الراء يعني الراء دي ممكن تاخد الثلاث حركات، الثلاثة يعني ما عدا السكون طبعا، فتح وكسر وضم. أحسنتم. فهنا قال لك: وطلبوا مكان رخو بتثليث الراء، والكسر أشهر، يعني تقول مكان رخو أو مكان رخو أو مكان رخو، كل ده صح، ده معنى بتثليث الراء. فهمتوا؟ طيب. والكسر أشهر، أي لين هش. ليه بقى؟ ليه تطلب مكان رخو؟ تطلب يعني إيه؟ مش تطلب يعني تتصل بالتليفون، أو تطلب يعني تطلب من حد مكان رخو، لا، تطلب يعني تدور على مكان رخو عشان ما يرتدش عليك البول، عشان لو إنسان بيبول على مكان صلب البول يرتد عليه، فاهمين؟ فتطلب مكان رخو علشان ما يرتدش عليك البول. طيب. ولذلك قال: طلب مكان رخو لبوله. لبوله يعني كأنه لو للغائط لا يطلب، ولا يطلب برضه؟ هنا قال لبوله. يلا خدوها برضه، هاتوها لنا من كتب الحنابلة. المسألة دي واللي فاتت من كتب الحنابلة بس. ماشي، ما حدش يجيب لي من بره كتب الحنابلة، احنا بنفهم كلام الحنابلة. خلاص. لخبر ابي موسى قال: كنت مع النبي صلى لخبر ابي موسى قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فاراد ان يبول، فاتى دمثا في اصل جدار فبال، ثم قال: اذا بال احدكم فليرتد لبوله. رواه احمد وابو داود. طيب، فليرتد لبوله يعني يطلب مكانا لينا. طيب. زاد في التبصره، التبصره كتاب عندنا للحلواني، قال: ويقصد مكانا علوا مثلا او علوا كده، اي لينحدر عنه البول، يعني لو تبقى انت في مكان عالي والبول ينزل لتحت. كل الكلام ده يا جماعه نادرا لما يقابلنا، وده لو واحد ايه في صحراء ولا في كامب ولا بتاع ممكن يقابل الحاجات دي. طيب. قال: ويستحب لقاضي الحاجة مسح ذكره بيسرى يديه إذا فرغ، أي انقطع بوله، يعني أن يمسح الذكر باليد اليسرى. قال: من دبره إلى رأسه، يعني إلى رأس الذكر. خلاص، كأنه بالذات يا جماعة، بالذات للي بعد، وده شكوى بتجي لنا كتير من بعض الناس، الرجال بالذات، يقول لك بعد ما اخرج الاقي نقطه بول نزلت او نقطتين بول نزلوا، مش بحس، لا بينزل، يعني هو بيقول انا بينزل نقطه بول. فبالذات الشخص اللي كده يعمل بقى ايه ما ذكره العلماء هنا من الايه، المسح بهذه الصفه والنتر كذلك، يفعل ذلك. طب اللي ما عندوش المساله دي، الأمر واسع بقى، مش لو مش عاوز يعمل دول ماشي الحال، عاوز يعملهم برضو ماشي. طيب. قال: من دبره إلى رأسه ثلاثا. قال لك ليه؟ أي ثلاث مرات، لئلا يبقى شيء من البلل في ذلك المحل. ونتره يعني الذكر كذلك، أي ثلاث مرات. خلاص؟ وزي ما قلنا بقى، بالذات للي إيه، للناس اللي عندها بيبقى شيء وبعدين يطلع بعد ما يخلص ويكون اتوضى يرجع تاني ينجس الثياب بتاعته ويرجع يتوضى تاني، فنقول له بقى اعمل الحاجات دي. قال: وتحوله ليستنجي ان خشي تلوثه، يعني لو انت في حته خايف بعد ما وانت بتستنجى ترجع تتلوث تاني وانت بتصب الميه، ما هو خلي بالك لو انت مثلا واقف والبول تحتيك وجيت صبيت الميه عشان تستنجي، فراحت الميه واقعه على البول راحت مرتده عليك، بص دخلت في عك ازاي، خلاص استنجى في حته تانيه. وده كله برضو نادرا لما نقابله، اللي بيعمل في حمامات البيوت دلوقتي خلاص المواضيع دي سهله الحمد لله. شوفوا يا جماعه برضو عشان تشوفوا قدر النعم اللي احنا فيها قد ايه. والله انا كتير بقعد اتخيل يعني، بس استشعر نعمه حنفيه الميه دي. حنفيه الميه دي نعمه، حاجه عجيبه جدا، ويمين ساقع شمال سخن، ايه ده ايه ده. وترجع بقى يعني ايه كانك عايش في العصر الاول، عشان بس في عز التلج تسخن شويه ميه عشان تتوضى. يعني شوف انت حاجه صعبه جدا، انت النهارده بتقوم بحركه كده ايه لا اراديه، تقوم ايه ضارب البتاع اللي فوق اليد بتاعه البتاع دي لفوق، ولا لو بتلف تلفها الميه تتظبط سخن وساقع. نعم نعم والله احنا في نعم كتير يا جماعه. مين منا عمره انتبه انه يشكر نعمه حنفيه الميه دي، وان الميه ميسره كده بابسط حركه تجدها في بيتك الحمد لله. قال: وتحوله ليستنجي ان خشي تلوثه. قال: ويكره دخوله بما فيه ذكر الله بلا حاجة. يعني لو حاجة فيها ذكر ربنا إلا المصحف، المصحف يحرم ماشي. إنما لو حاجة فيها ذكر ربنا ما هياش مصحف، ورقة فيها بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، أي حاجة فيها ذكر ربنا، لو في بعض العملات الورقية عليها ذكر ربنا، يعني مثلا ما اعرفش السعوديه هل في عملات عليها، عارفين علم السعوديه عليه لا اله الا الله، فهل مثلا في عمله عليها مثلا وفي جيبه عليها ذكر ادخل بيها الخلاء، الاولى انك ما تدخلش لان ده مكروه، فتسيب الحاجات دي بره ماشي. او ميداليه فيها ذكر ربنا مثلا فيها لفظ الجلاله او كده طيب، او سلسله احسنتي، الحاجات دي طبعا للنساء مهمه. طيب اعمل ايه؟ لا اسيبها بره الحمام ما ادخلش بيها. طب انا في مكان لو سبتها بره هتسرق، لو هتتسرق خلاص خش بيها بس تبقى مدارياها، ما تبقاش برضو مكشوفه الحاجه اللي فيها ذكر ربنا دي. تاني يبقى بالترتيب كده، ما تدخلش الخلاء بحاجه فيها ذكر ربنا، سلسله، ميداليه، عمله ورقيه، خاتم، اي حاجه زي كده، مفيش ما ندخلش بالحاجات دي خالص اللي ايه الخلاء. يعني اعمل ايه؟ اسيبها بره. فالست متعوده نفس السلسله فيها، بس انت في بيتك لا لا اسيبها بره، مش هدخل الحمام بسلسله فيها لفظ الجلاله خلاص، فضلا عن ان يعني ان احنا نستخدمه كزينه. يعني لو استخدمناه كحرز على قول من يقول بجواز الاحراز، يعني اذا كانت من الذكر والحاجات دي ماشي الحال، يعني انا لابساها كحرز ماشي، انما كزينه يعني محتاجه برضو ايه بحث شويه خلاص. ايه تاني؟ طيب فلو هينفع اسيبها بره اسيبها بره. طب انا في الجامعه، انا في الشغل، انا اسيبها مع حد واحده زميلتي، او انا اسيبها مع واحد زميلي، الحاجات اللي فيها ذكر ربنا دي. لا انا لوحدي ولو سبتها بره ما ظنت انها تتسرق خلاص، وانا داخل اخبيها بقى ما تبقاش باينه. فلو لابسه سلسله هفكها واحطها في الشنطه، لو لا لو فلوس هسيبها في المحفظه مش هطلعها اعدها في الحمام كده يعني خلاص. طيب لحديث انس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وكان طبعا نقش الخاتم محمد رسول الله، فكان اذا دخل الخلاء نزع خاتمه ماشي. الخاتم بقى نعمل فيه ايه؟ طيب قال لك تبقى في اليمين وتدخل الفص بتاعه لباطن اليد، يبقى انت كده زي خبيته ماشي. لو معاك حاجة ينفع تشيله تحطه فيها شنطة ولا جيبك ولا كده جميل برضه ماشي. قال: ورفع ثوبه قبل دنوه من أرض، يعني هذا مكروه من المكروهات، أن ترفع الثوب قبل الدنو من الأرض. لو أنت بتعمل حمام حتى دي ممكن تبقى يعني في القعدة الأفرنجي نقول تبالغ في ستر العورة، مش بسهولة كده نبدي العورة، لا يبقى أنت على قد ما أنت ما تقدر مستتر لآخر لحظة. طبعا الصورة أوقع بكتير من لو بتعمل في بلدي حمام بلدي، فمكروه، مش ما وصلش لدرجة الحرام لكنه مكروه إنك ترفع الثوب قبل الدنو من الأرض. خلاص. قال: فيرفع ثوبه شيئا فشيئا، فإذا قام أسبله عليه قبل انتصابه، قبل ما يقوم يقف يعني، برضه ينزل ثوبه. ماشي. طبعا ده كله يا جماعة حيث لا ينظره أحد، حيث لا يراه أحد، لما لو يراه أحد ده يبقى واجب طبعا. ماشي. طيب هنا مسألة مهمة بينص عليها وبنحتاجها الذكور بالذات، فقال لك: ولا بأس ببوله قائما ولو بلا حاجة إن أمن تلويثا وناظرا. هنا يا جماعة لما نقول ناظرا مش يعني ناظرا إليه وهو يبول، لا، يعني ناظرا إلى عورته. المسألة دي مهمة. لا بأس ببوله قائما ولو بلا حاجة. ليه أنا بقول كده؟ عشان المباول اللي موجودة في حمامات الرجال، المباول دي ينفع نبول فيها؟ آه ينفع تبول فيها، وأنا أزيدكم لعل ده أولى كمان. ليه؟ لأنها أأمن من حيث التلويث وارتداد البول. ماشي. فينفع استخدم المباول دي؟ آه ينفع. طب الناس داخلة وخارجة، طالما عورتك مش باينة خلاص. ماشي. المقصود إن العورة تورى، مش الشخص نفسه اللي يرى. ماشي. ليه فؤال يستحب استتار من ناظر؟ يعني مش فاهم السؤال، ليه يستحب مش يجب يعني، ولا ايه تقصد؟ ايه ليه مش يجب؟ لان هنا نفس الكلام، فؤال يستحب استتار من ناظر، مش ناظر الى العورة، مش ناظر إلى العورة، ناظر إلى الشخص، فهذا أولى أن تستتر. ليه؟ علشان أن يعني بولك حيث يراك الناظر ما ظنت بس إنه ممكن يرى العورة، إنما مش أكيد، فلذلك قال مستحب. خلاص. طب هتقول طب ما أنت دلوقتي بتقول ما تقف على المباول، أقول لك أيوة أنا بقول لك تقف على المباول ما فيهاش حاجة، يعني لا تأثم مش حرام. ثاني حاجة من حيث النظر إلى إنها أقرب لأمن التلويث، واللي جرب يعرف ده من الحمامات العادية، فلعل ده يرجحها شيئا ما. خلاص. طيب على كل حال يا جماعة، خلاص اللي مش ما بيعرفش يشتغل المباول يعني، المهم يعني أنا بقول المسألة وخلاص، يعني المسألة لا بأس إنك تبول قائما. خلاص. ده دي المسألة بتاعتي. قال: ويكره لداخل النحو خلاء كلام فيه مطلقا. أي كلام في الخلاء مكروه، لا بترد على تليفون ولا بتدندن ولا بتعمل أي حاجة، سواء كان مباحا خارجه أو مندوبا كذكر الله تعالى ولو سلاما أو رده، كل ده مكروه جوه الخلاء حتى لو الكلام بره كان مباح. عن ابن عمر قال: مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه. طيب قال: فإن عطس أو سمع أذانا حمد الله وأجاب بقلبه، يعني أمر الحمد، واحد أمر الحمد على قلبه ما يحركش لسانه ما يحمدش ربنا به، أو سمع أذانا أجاب الأذان بقلبه ثم يقضي الأذان بلسانه إذا فراغ. لما تخرج من الخلاء بقى تبقى تردد الأذان كله تاني. وتحرم القراءة وهو متوجه على حاجة، يعني قراءة القرآن. يبقى الكلام المباح يكره، الكلام المستحب كالذكر يكره، ذكر ربنا، القرآن يحرم قراءته. قال: ويكره بوله في نحو شق بفتح الشين المعجمة، المعجمة يعني اللي عليها نقط. خلاص. هيسمع درس وهو في الخلاء؟ يعني انت داخل بقى، انت قاعد جوه ايه كم ساعة تسمع درس وانت في الخلاء؟ ما تخلص الخلاوة. يعني لعله مثلا الدرس شغال وهو اتزنق مثلا، فايه فدخل والدرس شغال مثلا بره، مش عارف يوقفه، او درس بتاع شيخ في مسجد، فهو داخل الخلاء فبيستمع للدرس مثلا. فالدنيا مفيش مشكلة، مش عاوزين لا راجل يرد على ست، ولا ست ترد على راجل، ولا راجل يعمل رياكت لست، ولا ست تعمل رياكت لراجل. الكلام ده واضح؟ مش عاوزين خالص ده في الدروس، ماشي؟ لا حد يرد على التاني، ولا يعمل له رياكت ولا اي حاجة، خلاص. طيب يبقى يكره البول في نحو شق. ليه؟ لما روى قتادة عن عبد الله ابن سرجس، انا حافظها سرجس مش سرخس، فشوفوها بقى كده وهاتوها، هاتوا الحديث ده شوفوا مين الراوي. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبال في الجحر. قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر ليه يعني؟ قال إنها مساكن الجن، خلاص، فممكن الجن يؤذيك، ورووا حكاية عن كده، ماشي. نحن الذين قتلنا سعد بن عبادة، مش كده؟ رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. سعد بن عبادة راح يبول مات، فقيل خنقه الجن لأنه بال في شق وكان مسكن الجن، وسمعوا صوتا يقول هذا: نحن الذين قتلنا سعد بن عبادة رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده، ماشي. وقالوا كمان غير الجن إن هو ممكن يبقى مساكن الإيه؟ التعابين والايه والهوام وكده، فربما اذاها او اذت، خلاص. يبقى ابن سرجس بالجيم مش بالخاء، ماشي. طيب قال: ويكره مس فرجه بيمينه، يعني مطلقا سواء في حال البول او في غير حال البول، لا تمس فرجك ولا فرج من يباح لك أن تمس فرجه بيمينك، خلاص، كزوج مع زوجة أو كأم مع ابن أو أي فرج لا يمس باليمين، يمس باليسار، خلاص. قال، وطبعا ده كله تشريفا لليد اليمنى طبعا. ويكره أيضا استنجاؤه بها، يعني باليمين بلا عذر، يعني واحد إيديه الشمال مشلولة متجبسة مقطوعة هيستنجى باليمين، ماشي، إنما لو مفيش عذر للاستنجاء باليمين يبقى لا، ما تستنجيش باليمين، خلاص. طيب قال: ويكره استقبال شمس أو قمر بلا حائل، إنما لو في البيوت عادي، لما فيهما من نور الله تعالى، وقد روي أن معهما ملائكة وأن أسماء الله تعالى مكتوبة عليهما، ويعني نوقش هذا الحكم من علماء المذهب كثيرا الحقيقة، لكن على كل حال ده اللي إيه اللي بيذكروه في المذهب. وبرضه مسألة لعلها ما تقابلناش كتير، لأن ده قالوا بلا حائل، إنما إحنا في البيوت سهل. وحرم لبسه فوق حاجته، ركزوا بقى في المسألة دي، خلاص. وحرم لبسه فوق حاجته، أي زائدا عليها ولو في ظلمة، لأنه كشف عورة بلا حاجة ومضر عند الأطباء، حتى قيل إنه يدمي الكبد ويورث الباسور، اللي يعنينا في المسألة دخولك الحمام وعادك، خلصت خلاص قضيت حاجتك، وبعدين قعدت مدة أكبر من قضاء الحاجة، حرام عليك تأثم. ليه بقول مسألة مهمة؟ لأن ما ابتلينا به من الهواتف الذكية دي الغبية، تجي الواحد منا يروح واخد التليفون وداخل وسرحان بقى، نص ساعة، ساعة إلا ربع ساعة، وإيه الأفندي جوه ليه قاعد على الموبايل؟ هذا حرام، كشف للعورة بلا حاجة ومضر. ماشي، فما حدش يعمل كده. وأنا أنصحكم إن أنتوا تسيبوا الموبايلات بره الحمام كلنا، يعني أنا وأنتوا، مش أنتوا يعني، أنت بس تسيب الموبايل بره الحمام، وتخلي تنبه أهل بيتك إن لو لقيتوني اتأخرت خبطوا نادوني كده يعني، ما تسيبش نفسك للمواضيع دي. ماشي، وحرم بوله وتغوطه بطريق مسلوك تحت الكوبري ما تأذيش الناس خلاص. وتحت الكوبري ده أولى، ليه بقى؟ لأن تحت الكوبري الناس في الحر يبقوا عاوزين يمشوا في ظل، فيروحوا ماشيين إيه جنب الحيطة تحت الكباري، فيلاقوا القرف، فده لا يجوز. على كل حال حرام حرام، لأنك بتؤذي غيرك. اتقوا اللاعنين في الحديث. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. حضرتك كده بتعمل الاثنين، اللي يروح جنب حيطة ولا في حد هنا؟ ما أعتقدش حدنا بيعمل الحاجات دي، ولا فيه؟ يعني إن شاء الله ما يكونش فيه. ماشي، أو بظل النافع، يعني يحرم البول أو التغوط بظل النافع خلاص. ومثله متشمس زمن الشتاء، زمن الشتاء، أو يعني في حتة فيها شمس الناس بتروح تقعد فيها في الشمس وقت الشتاء، تقوم أنت رايح تقرف الناس في حياته. أو متحدث لا بنحو غيبة. قال: وإلا فيفرقكم بما يستطيع. يعني مكان الناس تقعد تتكلم فيه، فما تروحش تقرفهم برضو. طب لو بيغتابوا بقى؟ روح بقى، ايه بهدل الدنيا هناك. ماشي الحال. طيب، فانت بقى لو انت قاعد عمال تغتاب ولقيت حد راح جاي بقى، اعرف انه فقيه على طول، تتنرفز بقى وتروح تقول له: ايه القرف اللي انت عملته ده؟ ده واحد فقيه وجاي يعمل اللازم مع امثالك، مجرمين، شوية مجرمين قاعدين بتغتابوا. ابعت لكم الواد انا سيبني الصغير يبهدلكم كلكم. وحسكم عينكم بقى حد يمد ايده عليه. طيب، قال: او بمورد ماء، يعني يحرم بوله وتغوطه بمورد الماء برضو عشان ما تقذرش الماء على الناس. بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. وتحت شجر عليه ثمر، يبقى الشجرة خلي بالكم. طب لو عليها الثمر لكن كانت ظل الناس بتستظل بيه، يحرم برضه؟ ما احنا عرفنا ان ايه، لو في ظل يحرم. طب شجر عليها ثمر تحرم من وجهين بقى، انها ظل للناس وان عليها ثمر يقصد، فهتفسد الثمرة دي لو وقعت من على الشجرة، تقع بقى في البول والغائط، فتفسد الثمر على ناس يقرفوا منها. ماشي، طيب، فإن لم يكن عليها ثمر جاز، يعني إنك تبول تحت الشجرة إن لم يكن لها ظل نافع. لما لو لها ظل نافع برضو لا يجوز، لأن أثره يزول بمجيء المطر قبل مجيء الثمر. طيب، قال: وحرم حال بول وغائط استقبال قبلة واستدبارها في فضاء، ويكفي انحرافه وحائل ولو كمؤخرة رحل، وإرخاء ذيله واستطار بدابة. حرم حال بول وغائط استقبال قبلة واستدبارها في فضاء. يعني لو أنت في الصحراء يبقى يحرم أنك تستقبل القبلة أو تستدبر القبلة، مفهوم الكلام. إنما لو في البيوت الأولى، لو عندنا معانا مهندسين مدني دلوقتي، الأولى وأنت بتبني عمارة، بتحط رسم العمارة، إنك تخلي القعدة عمودية على القبلة، ما تخلاش لا في اتجاه القبلة ولا عكس القبلة، ده الأول خروجا من الخلاف. خلاص. طب وانت بقى ما انتش مهندس، ما انت رحت اشتريت شقة وعندك حمامين، فحمام القعدة اتجاه القبلة وحمام التاني القعدة عمودية على القبلة، يعني على قد ما تقدر تستخدم الحمام العمودي على القبلة، القعدة فيه عمودية على القبلة مش مع القبلة. طيب لا مفيش غير حمام واحد وهي خلاص استخدمه بقى. ماشي. وعلى كل حال المذهب انه لا يحرم في البنيان يعني. خلاص. طيب قال: واذا انقطع بوله ومسح ذكره كما تقدم فانه يستجمر ثم يستنجي. عاوزين نقف هنا بقى، المره الجايه نبتدي بالايه، مساله الاستجمار والاستنجاء ان شاء الله. ما اعتقدش في اسئله، صح؟ كله ضحك اهو، الحمد لله ناس مبسوطه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.